الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ينتشر في وقت الصيف من بعض المصلين لبس السراويل القصيرة تكشف ما وراءها من العورة، ما حكم لبسها وهل هي تبطل الصلاة؟ أظن السائل يقصد السراويل القصيرة التي تكون عليها ثياب فيما أظن والله أعلم، لأن المسلم لن يلبس سروالا قصيرا بلا ثوب فيصلي به، فإذا السائل يقصد السراويل القصيرة التي تكون عليها ثياب. أقول: أما لبس السراويل القصيرة فلا بأس به، ولكن يجب عليه أن يكمل ستر عورته بما لا يشف لون بشرة العورة، بمعنى أنه مثلا يكون سرواله القصير إلى منتصف فخذه، هذا لا بأس به، لكن يجب عليه أن يكمله بما يستر فخذه. وإذا قلنا يستره لا أقصد أنه لا يرى البعيد حد السروال من الفخذ، لا، وإنما أقصد أن من يرى الثوب لا يعرف لون هذه البشرة، أهي سوداء أم سمراء أم بيضاء. أما إذا كان الثوب الذي يكمل به الإنسان ستر ما بقي من عورته بعد السروال السراويل هذا يشف لون البشرة، يشف لون البشرة، بمعنى أن من رأى عرف أن لونها أبيض أو لونها أسود أو لونها أسمر، فإن هذا لا يعتبر ساترا، فإن من شروط الساتر أن يكون مغطيا للون البشرة، يعني مغطيا لها تغطية يخفى معه لونها. فإذا لبس السروال القصير وكمل ستره بالثوب الذي لا يرى منه لون البشرة من تحتها فصلاته صحيحة مليحة، والله تعالى أعلى وأعلم.